وأن لا يكون متعارضا مع مبدأ من مبادئ الإسلام. فلو فرضنا أن العرب في هذه البلدة أن الناس لا يثمرون في الشوارع إلا وغطاء على رؤوسهم من قربوس من فرنسيا من أي شيء، درجوا على هذا الإسلام بدوره يأمرنا أن نحمي هذا الهدف، وأن من يصد عن هذا الهدف. تطورت الأحوال وتبدلت الأزمنة وجاء عهد تعود فيه على العقل. في الشوارع تنظر فتجد أكثر الناس حاسمين الرؤوس، الشريعة الأولى تدع هذا العقل وتمنع من يسيء إلى هؤلاء الناس بسبب ذلك. عرف درج عليهما وهو لا يخالف شيئا مشروعا، لكن عندما يقال نحارب العرف ونحكم الأسر. مثال ذلك أن نجد هذه العادة مثال، لكن لا في الشارع وإنما في السلف. السلف يسمى لا يجد أن يكون على رأس الإنسان غطاء، أي شيء، قلنسية، عمامة، قربوس، أي شيء. ما صلى رسول الله حاضرا بس. إذا نحن نسد هذا العرف عندما يتسلل إلى المسجد، ونتركه على تزيته عندما يكون في الشارع. ولذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه عدم المعتقى بناء على احترام العرف الذي لفت البيان الالهي نظرنا اليه، لو ان واحدا من اهل المغرب وقف شاهدا امام القاضي حاكر الراس اقبلوا شهادته، ولا يجوز للقاضي ان يرد شهادته لانه حاكر الراس. لكن لو ان قاضيا في المشرق وقف امامه حاكر الراس على القاضي ان يرد شهادته. في ايام الامام الشاطبي عام 360 سنة كان العرف في بلاد المشرق ان احدا لا يطير في الشارع الا وعلى راسه غطاء. اذن بل ان انسان حاصر الراس وقف امام القضاء خالف العرف، ونحن نقدس العرف كما امر الله عز وجل نرتب شهادته. نعم. لكن في المغرب في قرطبه مثلا الامر كان على العكس، لانهم كانوا يحتقون في الدول الاوروبيه وكانوا حديثها بمعاده الفرنجه، ولذلك كثير حتى من العلماء الزمان من كانوا يسيرون في الشوارع الحاكمين الرؤوس، فلم يكن هذا الامر داعيا الى ابطال شهاده او الحاق مكوفه او جرح عداله. وكذلك العادات التي ينسجها الناس في مآكلهم، في مشاربهم، في بيوتهم، في المعاملة القائمة فيما بينهم، كل هذه الأعراض ماذا إذا لم تصاب الحكم شرعيا نرعاها ما نريدها وننهى عما نناقضها. فيما مضى كان الرجل إذا اشترى دارا يصبح العقد عقدا ثابتا ملزما عند القبض. وكيف كان القبض قبض العقار؟ بان يسلمه المشتري. سلم البائع المشتري مفتاح الدار اذا قبضها. تبدلت الان. اصبح العرف اليوم يقول لا يعد الاستلام استلاما صحيحا الا اذا افرغ هذا العقار باسمه ولصالحه في الدولة. مهما أعطاه مفاتيح لا قيمة لذلك. معنى قول الله عز وجل يأمر بالعرف أي أدر أحكام الشريعة الإسلامية على محور العرف، محور الأعراف. لو أن إنسانا اشترى سيارة قبل 20 سنة 30 سنة، نعم، شراءه لهذه السيارة